إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فوقفنا عند فصل في العلة والسبب إلى آخره، وهذا الفصل هو في الحكم الوضعي، وكنا قد فرغنا من الأحكام التكليفية، الحكم التكليفي المتعلق بأفعال المكلفين، الواجب والمندوب والحرام والمكروه والمباح. الآن سنشرع في الحكم الوضعي، والحكم الوضعي يعني ما يتلقى من خطاب الوضع، يعني ما وضعه الشارع وجعله إما علة أو سبب أو شرط أو مانع أو صحة أو فساد أو كذا، يسمى حكم وضعي لأنه من وضع الشارع، ليس للمكلف فيه دخل، فعل المكلف ليس له دخل في ذلك. ذكر المصنف 11 حكما وضعيا. نمثل للحكم الوضعي، نقول مثلا الشرع جعل الزنا موجب للحد، الزنا موجب للحد، هذا حكم وضعي، يعني الزنا علة لإقامة الحد، وحكم سبحانه بوجوب إقامة الحد، وجوب إقامة الحد هذا حكم تكليفي، أوجب الله الحد. طيب لماذا أوجب الله الحد؟ بسبب ماذا؟ بسبب الوقوع في الزنا. الوقوع في الزنا هذا حكم وضعي، إقامة الحد على من زنى هذا حكم تكليفي. طيب قال المصنف رجاء رقموا هذه الأنواع التي سيذكرها المصنف، وهي 11 نوعا. تفضل. قال رحمه الله: فصل في العلة والسبب والشرط والمانع والصحة والفساد والقضاء والأداء والإعادة والعزيمة والرخصة. طيب هذه 11 خلاص. طيب الآن المصنف سيبدأ بالعلة والسبب، وهذان الأمران يعتبران مما يظهر بهما الحكم، يعني الحكم نعرفه ويظهر به من خلال العلة ومن خلال السبب. ثم ثلث بعد ذلك بالشرط والمانع، وهذه من توابع العلة والسبب. بدأ بالعلة قال: أما العلة فهي في اللغة عبارة عما اقتضى تغييرا. نعم، في اللغة العلة هي ما يغير، ما اقتضى التغيير، هذا تعريف. ومنه سميت علة المريض. نعم، يعني المرض يسمى علة لأنه يغير حال المريض. نعم، لأنها تغير الحال في حقه. طيب هذا في اللغة، وهناك أيضا إطلاق العلة العقلية. قال: ومنه العلة العقلية. نعم، وهي عبارة عما يوجب الحكم لذاته كالكسر للانكسار. طيب تعريف العلة العقلية: عبارة عما يوجب الحد لذاته، هذا تعريفها، يوجب الحكم لذاته، لذاته يعني لا لغيره. كيف؟ قال: كالكسر مع الانكسار، إذا حصل الكسر وقع الانكسار. هذا تعليل عقلي لا يتخلف. قال: فاستعار الفقهاء لفظ العلة من هذا واستعملوه في 3 أشياء. طيب أحدها الآن سيعرف العلة عند الفقهاء. هنا ملاحظة، هو قال في العلة العقلية عبارة عما يوجب الحكم لذاته، هنا الوقفة، لأن العلة الشرعية بعضهم يعرفها بأنها ما يوجب الحكم لكن لا لذاته، وإنما لجعل الله لها علة. بفعل الله ما هو بفعلها هي. فعندما يقال الإسكار أو السكر علة لتحريم الشراب الخمر المسكر، هذا الحكم حكم تحريم المسكر لم يأتي من السكر، يعني ليس السكر بذاته هو الذي حرم، وإنما بجعل الله له ذلك، هو بفعل الله. طيب، ثلاثة إطلاقات للعلة في الشرع. الأول أحدها بإزاء ما يوجب الحكم لا محالة، هذا التعريف الأول. طيب، ما هو الذي يوجب الحكم لا محالة؟ انتبهوا، قال فعل هذا الذي يوجب الحكم لا محالة أربعة أشياء، طبعا بفعل الله أربعة أشياء. قال فعل هذا لا فرق بين المقتضي يعني للحكم، والشرط يعني شروط العلة، والمحل اللي هو الفعل نفسه، والأهل اللي هو المكلف، بل العلة المجموع، مجموع هذه الأشياء. طيب، قال والأهل والمحل وصفان من أوصافها، إذن العلة هي المجموع، وأما المحل والأهل والشرط والمقتضي كلها أوصاف للعلة، يعني أجزاء للعلة، فالعلة مكونة من كل هذه الأشياء. طيب، مثل وجوب الصلاة، مثل وجوب الصلاة هو حكم شرعي، ما الذي اقتضاه؟ أمر الشرع. ما هي شروطه، ما شرطه؟ الأهلية، التكليف، وهكذا. المحل هو الصلاة، أهلية المصلي نفسه، الأهل اللي هو المصلي، إذا لابد من المصلي، لابد من أمر يقتضي الصلاة وشروطه، شروط توفر الشروط المطلوبة للصلاة. طيب، هذا الإطلاق الأول. الإطلاق الثاني قال أطلقوه بإزاء المقتضي للحكم. أيوه. وإن تخلف لفوات شرط أو وجود مانع. نعم، إذن أطلق بإزاء المقتضي للحكم. طيب، ما هو المقتضي للحكم؟ ما أوجبه، ما أوجب الحكم. فمثلا يعني المقتضي للحكم سواء توفرت بقية الأمور أو لا، يعني بخلاف الأول، يعني الثاني هو بعض الأول. الأول لا، العلة تطلق على الأربع الأمور، على الأربعة الأمور، والثاني يطلق على المقتضي فقط، يعني الأول فقط. يعني مثلا اليمين وكفارة اليمين، اليمين هي علة الكفارة. طيب، هل كل ما وجد اليمين وجدت الكفارة؟ لا، طبعا اليمين علة للكفارة طبعا بشروط، فلو وجد اليمين بدون هذه الشروط لن توجد الكفارة، لكن سيكون اليمين علة، يبقى هو علة. طيب، علة لم توجب حكمها، نقول نعم، لتخلف فوات شروطها، ولذلك قال وإن تخلف يعني الحكم لفوات شرط مثل اليمين علة الكفارة، بس بشرط الحنث. فإذا حصل اليمين ولم يحصل الحنث اللي هو الشرط، وفات هذا الشرط، تخلف الحكم، فلا نقول الحكم الكفارة، الآن اليمين هو العلة والكفارة هي الحكم والحنث هو الشرط. فإذا تخلف الشرط، فات الشرط، لم يحصل، لن يحصل الحكم. طيب، هل هذا سيمنع أن نسمي اليمين علة؟ لا يمنع، هي علة، وإن تخلفت لفوات شرط، تخلف حكمها يعني لفوات شرط. قال أو وجود مانع. وجود المانع نقول علة القصاص القتل العمد العدوان، هذه علة القصاص، علة توجب القصاص، يصير علة توجب حكما، ما هو الحكم؟ القصاص. طيب، هل كلما وجد القتل العمد المانع ووجد حكم وجوب القصاص؟ الجواب نعم، إلا إذا وجد مانع. المانع مثل ماذا؟ مثل الأبوة، فلو أن القاتل كان أبا، فعند ذلك نقول الأبوة مانع من موانع القصاص، مانع للحكم مانع للقصاص، فعند ذلك هل سنقول القتل العمد العدوان علة؟ الجواب نعم. طيب وإن وجد مانع، وإن وجد مانع نقول نعم هي علة، لكن الحكم تخلف لوجود هذا المانع. الثالث تفضل. أطرقوه بإزاء الحكمة. هذا الثالث بين اللي هو الحكمة، العلة يعني الحكمة، ما هي الحكمة؟ المعنى المناسب الذي نشأ عنه الحكم يسمى حكمة. طيب كقولهم المسافر يترخص لعلة المشقة. شوفوا المسافر يترخص لماذا؟ لعلة ماذا؟ إذا أردنا الدقة نقول المسافر يترخص لعلة السفر، السفر هو العلة مش المشقة. لكن المشقة ما علاقتها؟ المشقة هي الحكمة. إذن بالنسبة لرخص المسافر علتها السفر وحكمتها دفع المشقة، لكن أحيانا يتساهلون فيطلقون الحكمة على يطلقون العلة على الحكمة. إذن عندما يقولون المسافر يترخص لعلة المشقة أرادوا بالعلة هنا الحكمة. ثم قال المصنف والأوسط أولى، اللي هو الثاني بمعنى إطلاق العلة على المقتضي للحكم، سواء توفرت الشروط أو لم تتوفر، عدمت الموانع أو وجدت الموانع، كل هذا يعتبر يسمى علة. طبعا هذا الخلاف المذكور يفيدنا في ماذا؟ يفيدنا في فهم كلام أهل العلم إذا استخدموا كلمة علة. فننتبه، هل القائل في هذا الموضع أراد العلة بمعنى العلة، ولا أراد العلة الاصطلاحية وأراد بمعنى الحكمة؟ يصير ما يشكل علينا. انتهينا الآن من العلة، انتقل إلى الثاني وهو السبب. تفضل، ما هو السبب؟ وأما السبب لغة فعبارة عما حصل الحكم عنده لا به، كالحبل والطريق. يعني أنه الحكم يحصل عنده، يعني لا يحصل بذات السبب، لا، يعني يمكن نقول في العلة أنها بذات العلة، لكن هنا ما نقول بذات السبب، وإنما حصل عنده. مثل الحبل سبب للوصول لشيء، الطريق سبب للوصول إلى مكان معين. استعمال الفقهاء ما هو؟ تفضل. ثم استعمله الفقهاء استعارة في أربعة أشياء. طيب، يعني مجازا على في أربعة أشياء. الأول أحدها بإزاء ما يقابل المباشرة، يعني السبب يطلق على ما يقابل المباشرة، ومثل لذلك كالحفر مع التردية. الحفر سبب والتردية مباشرة، اكتبوا عندها. كيف؟ الآن لو أن إنسانا حفر حفرة في الطريق، فجاء شخص ووقف فوق هذه الحفرة، ثم جاء آخر من خلفه ودفعه في هذه الحفرة، نقول الذي حفر الحفرة متسبب، والذي باشر الدفع التردية مباشر. طبعا إذا وجد المتسبب والمباشر فالذي سيضمن هو المباشر، لكن إذا عدم المباشر، مثل لو حفر الحفرة في الطريق ثم جاء شخص ولم ينتبه وسقط في هذه الحفرة، هنا سيتحمل المتسبب لأنه ما عندنا مباشر. عرفنا الفرق بين المباشر والمتسبب. هذا الإطلاق الأول للسبب اللي هو ما يقابل المباشرة. الثاني بإزاء علة العلة. نعم. كالرمي يسمى سببا. نعم، الرمي علة الإصابة، طبعا الإصابة هي علة القتل، فالرمي يسمى علة العلة بإزاء علة العلة. قال كالرمي يسمى سببا، اكتبوا عندها كالرمي قال علة الإصابة، علة الإصابة، والإصابة هي علة القتل، طيب، فيطلق السبب على علة العلة، فيقال قتل بسبب الرمي، هو ما قتل بسبب الرمي، هو قتل بسبب الإصابة. طيب الثالث، الإطلاق الثالث، قال الثالث بإزاء العلة بدون شرطها. نعم. كالنصاب بدون الحول. النصاب علة للزكاة لكن له شروط، منها حولان الحول، فهل نحن نقول النصاب علة إذا وجد الحول ولا ليس شرط؟ لا، ليس شرط، هذا الإطلاق العلة بدون شروطها، بمجرد حصول النصاب نقول حصل سبب الزكاة، فإذا توفرت الشروط الباقية وجب الإخراج وإلا فلا. فإذا إطلاقنا السبب على النصاب بدون الحول، بدون أن يمر الحول، هذا من إطلاقات السبب. طيب الرابع، الإطلاق الرابع، بإزاء العلة نفسها، العلة نفسها مثل السكر، فيمكن أن نقول السكر علة للتحريم أو السكر سبب للتحريم. إذا نلاحظ هنا أنه في هذا الموضع الرابع، الإطلاق الرابع، صارت العلة والسبب يطلقان على شيء واحد. العلة تطلق على العلة الاصطلاحية، والسبب أحيانا يطلق على العلة الاصطلاحية. طيب يقول المصنف وإنما سميت، يعني علة، وإنما سميت يعني العلة سببا وهي موجبة، لأنها لم تكن موجبة لعينها بل بجعل الشارع لها موجبة. انتبهوا، هو يقول يعني ليش اتفق في التسمية. طيب العلة هي توجب الحكم لعينها يعني بذاتها، ولا بجعل الشرع لها موجبة؟ نقول بجعل الشرع لها موجبة. يقول بهذا المعنى أصبحت العلة تشبه السبب، لأن السبب أيضا ما يوجب الحكم، السبب لا يوجب الحكم لكن يوجد الحكم عنده، فتشابه، فأطلقت العلة والسبب على شيء واحد لهذا الوجه من التشابه، أن السبب والعلة كلاهما لا يوجبان الشيء لعينهما، وإنما لجعل الشارع لهما سببا أو علة. طيب قال والرابع بإزاء العلة نفسها، هذا إطلاق. أعيد أقول نستفيد من هذا عندما نقرأ لأحد لبعض أهل العلم كلمة السبب، فلابد أن نفهم ما المراد، مراده. أما عند إطلاقنا نحن لكلمة السبب فغير، نختار المصنف اختار الثاني في الأول، وفي السبب أكثر من إطلاق، يعني لابد في ما يقابل المباشرة سأعبر بالسبب، ويمكن أن أعبر بعلة العلة. طيب قال ونصب، قال ونصب العلة والسبب مقتضيين لأحكامهما حكم من الشارع. يقول هذان حكمان من الشارع، بس اكتب عندها حكم وضعي، هذا الأول والثاني من الأحكام الوضعية. ثم قال فلله تعالى في الزاني حكمان، واحد وجوب الحد وهذا حكم تكليفي، وجعل الزنا، هذا الثاني، وجعل الزنا موجبا يعني للحد، وهذا حكم وضعي. طيب انتقل الآن إلى الشرط. قال المصنف، قال رحمه الله وأما الشرط فهو ما يلزم من انتفائه انتفاء الحكم كالإحصان. نعم. للرجم، أيوه، والحول، والحول للزكاة، ولا يلزم أن يوجد عند وجوده. طيب هذا الثالث من الأحكام الوضعية وهو الشرط، وهو قال ما يلزم، هو لم يذكر الشرط في اللغة، الشرط في اللغة يقال العلامة ويقال الإلزام، قال الشرط هو ما يلزم من انتفائه، من انتفائه انتفاء الحكم، يعني إذا فقد الشرط الحكم يتخلف. قال كالإحصان للرجم، الإحصان شرط للرجم، الزاني إذا زنى وكان محصنا

من عدمها عدمه في الشرعيات. طيب لو انتفت العلة هل ينتفي الحكم ولا ما ينتفي؟ يقول المصنف لا يلزم عدمها، يعني قد تنعدم وقد توجد. طيب كيف توجد؟ تنعدم فهمنا لانعدام الشرط، لكن وجودها قد يوجد الحكم مع عدمها، إما لوجود أحكام تعبدية لكن هذه غير داخلة، وقد تنتفي العلة ويبقى الحكم لوجود علة أخرى. يعني إذا كان الحكم له أكثر من علة فانتفت إحدى العلل وبقيت علة ثانية توجب الحكم. طيب وقوله في الشرعيات بخلاف العقليات، فإن في العقليات وجود العلة يوجد الحكم وانتفاء العلة ينتفي معه الحكم، كالكسر مع الانكسار، إذا وجد وجد وإذا انتفى ما راح ينكسر شيء. طيب انتقل المصنف إلى أنواع الشرط، قال والشرط عقلي كالحياة للعلم. الحياة شرط للعلم، يعني لا يمكن إنه إنسان يكون عنده علم أو عالم وليس بحي، لا، الحياة شرط للعلم، هذا الأول. الشرط الثاني ولغوي، الشرط اللغوي مثل الجملة التي فيها اللي هي أدوات الشرط، يعني إذا وجدت أدوات الشرط فهذه نسميها شرط لغوي، مثل إن دخلت الدار فأنت طالق. نعم هذا شرط لغوي. كيف هو؟ يعني دخول المرأة الدار أو دخوله هو، إن قال إن دخلت أنا أو إن دخلت أنت، فدخول الدار شرط للطلاق، فإذا حصل دخول الدار وقع الطلاق وإلا فلا. والثالث الشرعي، قال وشرعي اكتب عندها حكم وضعي كالطهارة للصلاة. طيب وهناك شروط أخرى لم يذكرها المصنف، قال المصنف تفضل. قال رحمه الله وسمي شرطا لأنه علامة على المشروط. نعم. قال الله تعالى فقد جاء أشراطها أي علاماتها. طيب انتقل إلى المانع وهو الحكم الرابع الوضعي، قال المانع، ما هو المانع تفضل؟ قال وأما المانع فهو عكس الشرط. طيب وهو ما يلزم من وجوده عدم الحكم. هذا هو، إذا وجد المانع انتفى الحكم. طيب هل يلزم من عدم المانع وجود الحكم؟ لا، لا يلزم، يمكن نكتب ولا يلزم من عدمه وجود الحكم، ما يلزم هذا. إذن هو عكس الشرط، ليش؟ ما يلزم من وجوده عدم الحكم، والشرط ما يلزم من عدمه عدم الحكم. طيب قال المصنف ونصب الشيء شرطا أو مانعا حكم شرعي على ما تقدم. نكتب عندها وضعي، شرعي وضعي، عشان نميز بين التكليفي والوضعي. انتقل المصنف إلى الحكم الوضعي الخامس والسادس وهما الصحة والفساد، تفضل. قال وأما الصحة والفساد فالصحة اعتبار الشرع الشيء في حق حكمه. طيب المعنى اعتبار الشرع، اعتبار يعني جعله معتبرا أي مثمرا. طيب اعتبار الشرع الشيء يعني المقصود منه في حق حكمه، يعني في خاصة حكمه. إذن الاعتبار المقصود الاعتداد، اعتداد الشرع بالشيء في حكمه خاصة. إذن ليس الاعتبار في ذات الشيء بل في حكم الشيء. نقول فالصلاة حكمها الصحة والبطلان، حكمها الصحة والبطلان، فالصحة والبطلان حكم لا ذاتها، ما نقول هذا ما وصف لذاتها وإنما هو وصف لحكمها. الصحة يطلق على في العبادات ويطلق أيضا على العقود، تفضل. قال ويطلق على العبادات مرة وعلى العقود أخرى. إذن ما الفرق بين الصحيح من العبادات والصحيح من العقود؟ تفضل. قال فالصحيح من العبادات ما أجزأ أو أسقط القضاء. هذا عند الأئمة الأربعة في المذاهب الأربعة وعند الفقهاء، أن الصحيح من العبادات ما أجزأ وأسقط القضاء. طبعا هذا بالنظر إلى ما في نفس الأمر، بالنظر إلى ما في نفس الأمر يعني إلى حقيقة الأمر. بمعنى لو أن إنسان توضأ وصلى، قلنا هذه الصلاة مجزئة وسقط عنه القضاء. طيب لكنه لو أنه توضأ أو ظن نفسه متوضئا وصلى، فهذا في حقيقة الأمر لم يسقط القضاء ولم يجزئ، لأننا ننظر إلى حقيقة الأمر لا إلى الظاهر، إلى ظن المكلف. طيب قال والمتكلمون، يقصد الآن هنا بعض المعتزلة، يطلقونه يعني الصحيح في العبادات بإزاء ما وافق الأمر وإن وجب القضاء. طيب كيف وافق الأمر وإن وجب القضاء؟ قال كصلاة من ظن أنه متطهر. من ظن أنه متطهر يقول هذا وافق الأمر في ظنه، بحسب ظنه لا في حقيقة الأمر، لكن القضاء واجب عليه، إذن بالنظر إلى ظن المكلف. أما جمهور الفقهاء أن الصحة هي باعتبار حقيقتها ونفس أمرها. أورد اعتراض على هذا القول الثاني، قال وهذا يبطل، يعني هذا القول الثاني يبطل بالحج الفاسد. الحج الفاسد كمن جامع مثلا قبل التحلل الأول، فإنه يؤمر بإتمامه وهو فاسد، والمقصود أنه لا يسمى صحيح. إذن من أفسد حجه قبل التحلل الأول بجماع مثلا، فهذا يؤمر بإتمامه ولا يسمى صحيحا مع أنه موافق للأمر. فقال المصنف يريد أن يقول أن يريد أن يبطل تعريف بعض المعتزلة، تعريف بعض المعتزلة الذي ذكروه. نعم، والحج الفاسد عندنا لم يوافق الأمر. طيب انتقلنا إلى العقود، يعني الصحيح في العقود. أيوة. قال وأما العقود فكل ما كان سببا لحكم إذا أفاد حكمه المقصود منه فهو صحيح، وإلا فهو باطل. يعني بينه بالثمرة، كل ما كان سببا لحكم إذا أفاد حكمه المقصود من أفاد يعني أثمر حكمه المقصود منه هذا صحيح، وإذا لم يثمر حكمه المقصود منه فهو باطل. طيب إيش حكم المقصود؟ يعني إذا قلنا مثلا عقد بيع، فإذا أفاد انتقال الملكية وصحة التصرف وكذا فهذا صحيح، وإن لم يفد ذلك فهو باطل. طيب هذا تعريف بالأثر أو بالحكم. انتقل المصنف إلى الباطل، قال والباطل الذي لم يثمر، الباطل الذي لم يثمر حكمه المقصود منه. طيب والصحيح الذي أثمر حكمه الصحيح منه. وسنبقى نقول كيف نعرف هذا؟ طبعا سنعرف هذا بتوفر الأركان والشروط وامتناع الموانع سيكون صحيحا، وإلا فلا. طيب انتقل إلى الفاسد، الآن هذه مسألة جديدة، هل الباطل والفاسد شيء واحد أم هما شيئان مختلفان؟ عند الجمهور هما شيء واحد، وعند أبي حنيفة هما شيئان مختلفان. قال والفاسد مرادف الباطل. نعم. وأثبت أبو حنيفة قسما بين الصحيح والباطل. نعم. زعم أن الفاسد عبارة عنه، يعني اسمه الفاسد. طيب ما هو تعريفه؟ قال ما كان مشروعا بأصله ممنوعا بوصفه، يعني في أصله مشروع لكن دخل عليه وصف منعه، ويمثلون لذلك كصوم يوم النحر، الصوم مشروع وكونه في يوم النحر ممنوع فيطلقون عليه الفاسد. طيب قال المصنف ولا يصح، يعني هذا التفريق لا يصح. تفضل. لأن كل ممنوع بوصفه ممنوع بأصله. طيب انتقل إلى الحكم السابع وهو الأداء ثم الإعادة ثم القضاء، هذه ثلاثة، السابع والثامن والتاسع. تفضل. وأما الأداء فهو فعل الشيء في وقته، يعني في وقته الذي حدده الشرع له، إذا فعله في الوقت فهذا أداء. طيب وأما الإعادة ففعل الشيء مرة أخرى. الإعادة فعل الشيء مرة أخرى، إذا أعاد الفعل مرة ثانية فيسمى إعادة، مثل لو واحد صلى الظهر ثم دخل المسجد فوجد الناس يصلون فقام يصلي معهم، فهذه بالنسبة له إعادة، الأولى أداء. طيب والقضاء؟ فعله بعد خروج وقته المعين شرعا. نعم، القضاء يكون إذا فعل العمل بعد الوقت المعين شرعا. طيب ما رأيكم لو كان العمل ليس له وقت معين شرعا؟ إذا لن يدخله قضاء، ولن يدخله لن يدخله القضاء طبعا. طيب الآن انتقل إلى مسألة. نعم، فلو غلب، قال رحمه الله، فلو غلب على ظنه في الواجب الموسع أنه يموت قبل آخر الوقت لم يجز له التأخير. طيب انتبهوا، هذه المسألة هو أتى بها لما بعدها، إذن واضح يعني لو أن إنسان غلب على ظنه أنه سيموت قبل آخر الوقت فلا يجوز له أن يؤخر. طيب فلو أخره وعاش هل نعتبرها قضاء ولا أداء؟ لا، هي أداء. قال فلو أخره، فلو أخره وعاش لم يكن قضاء لوقوعه في الوقت. طيب انتهينا. مسألة ثانية، ولو أخر الزكاة ثم فعلها لم تكن قضاء. لماذا؟ لأنه لم يعين وقتها بتعيين. إذن قلنا إن القضاء فعله بعد خروج وقته المعين شرعا، الزكاة ما لها وقت معين شرعا، فلو تأخر أخر إخراج الزكاة يأثم بالتأخير إذا كان قادرا، لكن من حيث الأداء والقضاء لا يعتبر قضاء. فإذن اسم القضاء مخصوص بما عين وقته شرعا ثم فات الوقت قبل الفعل. أي نعم، إذن هو مخصوص بأمرين، أن يعين وقته شرعا وأن يفوت هذا الوقت المعين شرعا. طيب سؤال، لو أن إنسانا فاته الوقت المعين شرعا لعذر هل نسميه أداء أو قضاء؟ سيقول هو قضاء، والعذر يسقط الإثم بس. ولذلك من أخر صلاة الظهر حتى دخل العصر وصلى الظهر في وقت العصر هي قضاء، لكن هل هو آثم؟ إن كان تأخيره لعذر ليس بآثم، وإن كان لغير عذر فهو آثم. اقرأ. قال ولا فرق بين فواته لغير عذر أو لعذر كالسهو والنوم والحيض. نعم، لا فرق بين فواته لغير عذر، يعني هو يسمى قضاء، أي في تسميته قضاء لعذر أو لغير عذر. طيب مسألة، الآن سيأتي بمسألة فيها شيء من الغرابة. ما هي المسألة؟ الحائض في شهر رمضان هل تستطيع الصوم؟ الجواب لا. طيب متى تقضي الصوم بعد رمضان؟ ستقضي الحائض بعد رمضان، أليس كذلك؟ هل قضاؤها هذا يعني صيامها الواجب الذي تأخر بسبب الحيض هل هذا أداء ولا قضاء؟ فهمت المسألة؟ تقول واضحة قضاء، سيقول لك لكنها كانت لا تستطيع الصوم، الصوم أصلا محرم عليها في رمضان. الجواب أنه هذا لا يؤثر، هذا ليس له تأثير. طيب تفضل. قال في المسألة، وقال قوم الصيام بعد رمضان من الحائض ليس بقضاء. نعم، لأنه ليس بواجب. إيه، وكذا المريض والمسافر. إيه، عجيب، يعني حتى المريض في رمضان أو المسافر يصير ليس بقضاء. هذا الكلام غير صحيح. قال المصنف وهو فاسد لثلاثة أوجه، يعني هذا القول فاسد لثلاثة أوجه. الوجه الأول، أحدها قول عائشة فنؤمر بقضاء الصوم. إيه، ما قالت نؤمر بأداء أو بإعادة أو. طيب والثاني، الإجماع على أنهم ينون القضاء. هذا الثاني، أن المرأة في شوال لما تقضي تنوي القضاء. الثالث انتبهوا له، هذا دليل عقلي، يقول أنه لا يمتنع وجوب العبادة في الذمة، يعني عندها اكتبوا على الحائض ونحوها، يقول ما يمنع أن تكون العبادة واجبة في ذمة الحائض في رمضان، هي لا تستطيع أداءه لكنه واجب عليها في ذمتها، بناء على وجود السبب، وجود السبب اللي هو رمضان، مع تعذر فعلها، مع تعذر فعلها. يقول لا يمنع، لا يمتنع أن تكون المرأة الحائض في رمضان، أن تكون قد وجبت عليها العبادة في ذمتها، في ذمتها وليس الآن لأنها الآن حائض، بناء على أن السبب موجود، يقول ما في مانع. ومثل لذلك يقول كالنائم، الآن النائم يستطيع يصلي وهو نائم؟ لا، ما يصلي. طيب دخل الوقت، هي في ذمته، والمحدث هي في ذمته مع أنه ما يستطيع يصلي حتى يتوضأ، والمعسر حتى يرفع عنه الإعسار. طيب نكمل. قال وأما العزيمة والرخصة. طيب فالعزيمة هو رقم 10 و11، العزيمة والرخصة ما الفرق بينهما؟ قال فالعزيمة لغة القصد المؤكد، ومنه قوله تعالى ولم نجد له عزما. طيب العزم هو الجد. طيب والرخصة؟ والرخصة لغة السهولة واليسر. نعم. ومنه رخص السعر إذا تراجع، يعني إذا نزل السعر، هذا في اللغة. طيب شرع؟ فأما شرعا فالعزيمة الحكم الثابت من غير مخالفة دليل شرعي. طيب الحكم الثابت يعني الحكم الشرعي الثابت من غير أن يخالف دليلا شرعي، يعني هو اللي جاء موافق للدليل الشرعي، وهذا يشمل الأحكام الخمسة. لما يقول الحكم الثابت من غير مخالفة دليل شرعي خرجت الرخصة، لأن الرخصة لا، هي مع مخالفة دليل شرعي. وقيل ما لزم بإيجاب الله. نعم. والرخصة استباحة المحظور مع قيام الحاضر. المقصود استباحة المحظور لعذر مع قيام دليل الحاضر، خرج النسخ، النسخ لا يصدق عليه هذا، لأنه في النسخ لا يكون دليل الحاضر قائم. طيب هذا تعريف. التعريف الآخر وقيل ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح. طيب ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض، يعني لدليل معارض راجح على دليل العزيمة. طيب كيف هذا؟ أكل الميتة حرام، هذا حرام إيش، رخصة ولا عزيمة؟ عزيمة رخصة، هذا الحكم الأصلي. طيب المضطر يباح له أكل الميتة، الإباحة هنا عزيمة ولا رخصة؟ لا، هي رخصة. طيب هل الإباحة هنا هي نسخ للتحريم؟ لا، ليس تحريم منسوخ. إذن المضطر يباح له أكل الميتة مع بقاء تحريم أكل الميتة لغير المضطر، هذه هي صورة الرخصة والعزيمة. طيب نكمل الباقي. قال ولا يسمى ما لم يخالف الدليل رخصة وإن كان فيه سعة. أيوة، يعني إطلاق رخصة على الأحكام الشرعية اللي فيها توسيع على الناس هذا ما هو صحيح، هذا ليس، هذه رخصة مجازا لكن ليست رخصة اصطلاحا. قال كإسقاط صوم شوال وإباحة المباحات. نعم، لأن هذه لم تستبح محظورا آخر. طيب ويسمى ما حط عنا من الإصر الذي كان على غيرنا رخصة مجازا. نعم، يعني ما يأتي واحد يقول صوم شوال ليس واجب علينا، رخص لنا، ما رخص، هو تخفيف بأصل الشرع، فهذا لا يسمى رخصة في الاصطلاح وإن كان هو رخصة في المجاز أو في غيره. ويسمى التيمم مع القدرة على استعمال الماء رخصة. هذا استعمال الماء معناه أنه سيتيمم لمرض أو زيادة ثمن فيرخص له. لاحظوا أنه في الرخصة والعزيمة أن الرخصة يتغير الحكم فيها ويخفف مع بقاء الحكم الأصلي، أما إذا كان مع زوال الحكم الأصلي فهذا نسخ. طيب انتبهوا لمسألة، يقول أكل الميتة هل نسميها رخصة للمضطر ولا عزيمة؟ لأنك لو قلت رخصة معناه أنه لم يجد طعاما ثم وجد ميتة فإن أكل منها فهذا رخصة، وإن لم يأكل منها ومات سيأثم، كيف يترك؟ يعني سيكون الأكل منها واجب، الأكل منها واجب، والأكل بالمقدار ما يبقي رمقه. قال المصنف: ويسمى أكل الميتة رخصة من حيث إن فيه توسعة بكون سبب التحريم قائما. نعم. ويسمى عزيمة من حيث وجوب العقاب بتركه، يعني إن مات بسبب عدم أكلها فهذا سيجب عليه العقاب، أو يعني سيستحق العقاب وهو في المشيئة، فهي واجبة من هذا. يقول يمكن أن نطلق عليها واجبة من رخصة من وجه، وهي عزيمة من وجه. نقف هنا لنكمل إن شاء الله في اللقاء القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.